التي ذكرتها أنفا أخذنا الدليل ولم نتأثر بكلمة أنه هذا محدث، لأنه ليس كل محدث بمعنى اللغوي هو محدث بالمعنى الشرعي، وهذا هو المثال بين أيدينا. صلاة القيام إخراج داود من العرب، هذا ليس بدعة الدين، لكنه حدث بعد أن لم يكن، لكن هذا الإخلال كان بدليل شرعي. نعود الآن إلى تفصيل القول الذي ذكره ابن تيمية في المصالح المرسلة. يقول: إذا كان المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة، هذا المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسن للناس المقتضى وهي الوسيلة، فلا يجوز الأخذ بها، لأنه لو كان مشروعا لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك الأذان لصلاة الليلين، بل المناداة بالصلاة جامعة لصلاة الليلين. إن المقتضي الذي هو إعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، كما هو موجود اليوم كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم للناس الأذان بالعيدين مع وجود المقتضي؟ الجواب: ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسن للناس إلا ما يوحى به إليه، فإذا يوحى فليس له أن يشرع، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يجوز له التشريع، كما قال تعالى: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فإن كان المقتضي في تشريع الأذان أو الصلاة جامعة موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي، فإيجادنا بلازمه وهو وسيلة الإعلام هو من الإحداث في الدين ومجاوز السنة سيد المرسلين. هذا قوله إذا كان المقتضي موجودا وقائما في عهده عليه السلام. لكن قد يكون المقتضي حدثا بعد أن لم يكن، وهذا من تمام الدقة في كلامه رحمه الله. قال: حين ذاك ننظر إن كان المقتضي سببه تقصير المسلمين في تطبيق أحكام دينهم، فلا يجوز أيضا أن أخذ بهذا المقتضي، لأنه ناتج من تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم. لعله ذكر هو أو الخطابي، لا أذكر الآن، الخطابي الشاطبي ذكر هذا يقينا في كتاب الاعتصام، لأنه بحث أيضا مسألة المصالح المرسلة، هناك بحث ذاته مفيدا. لكن هذا التفصيل الذي أنقله لكم واستفدناه من ابن تيمية رحمه الله. ذكر الشاطبي في الاعتصام النكوص والضرائب التي كانت بعض الملوك تفرضها على المسلمين. يقول الشاطبي: لا شك أن هذه النكوص محرمة، لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكن وهنا الشاهد، قال: إذا هاجم العدو المسلمين في عقر دارهم ولم يكن في خزينة الدولة وفي بيت مال المسلمين من الأموال ما يساعد عن القيام برد اعتداء العدو، فللحاكم المسلم أن يفرض ضرائب تتناسب مع أحوال الأغنياء منهم لرد صائلة هذا العدو، فإذا رد رجع الحاكم عن طرده بتلك الضرائب لأن المصلحة الطالعة التي جاءتكم هي التي قررتم إلى أن نضعوا مثل هذه الضرائب. أما أن تصبح الضرائب فريضة لازمة كما هو الموجود اليوم في بعض البلاد الإسلامية بحكم أن الدولة بحاجة إلى أموال وليس لها من الموارد والمصادر الطبيعية التي أنعم الله بها عليها ما يمكنها أن تقوم بتحقيق هذه المصالح للأمة المسلمة أو الشعب المسلم. لذلك يقولون لابد من فرض هذه الضرائب. يقول ابن تيمية والشاطبي هذه الضرائب إن كانت بسبب عارض كالمثال السابق بما إذا هاجم العدو إلى المسلمين فهذا لا بأس به، أما أن تتخذ سنة ونظاما ببيت مال المسلمين مع انصراف هؤلاء الحكام عن جد أموال الذكرات حيثما هو مشروع في كتب الحديث والسنة، فالفقر الذي يصيب بيت مال المسلمين نتج بإهمال الأحكام الدين، ففي هذه الحالة لا يجوز إيجاد وسيلة جديدة لأن المقتضي للأخذ بهذه الوسيلة إنما حدث بسبب تفصيل القيام لبعض أحكام الدين، منها أن تقوم الدولة بجمع أموال الزكوات على التفصيل الذي أشرت إليه آنفا. بهذا يمكن الإنسان أن يفهم أن باب المصالح المرسلة باب مهم جدا لأنه يحقق مصالح للمسلمين تجيبها ظروفهم الخاصة. فإذا أتقن كان هذه المسألة في هذه الحدود المبينة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سهل علينا في ذلك أن نفهم أمورا وقعت فيما مضى ويمكن أن تقع اليوم وفيما يأتي وأن نميز فيما إذا كانت من المصالح المرسلة أو من البدع الضالة. ففي الأمس القريب تكلمنا عن موضوع أيام عثمان رضي الله عنه وأن إحجازه إياه لم يكن من باب الإحجاز في الدين وإنما كان تحقيقا لمصلحة مرسلة ولدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما هو مصرح في حديث السائب بن يزيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه لما توسعت المدينة بكثرة البنيان فيها وضع عثمان بن عفان الأذان الثاني في الدورة. هذا التوسع شيء لا يملكه المسلمون ولا يسمون بسببه إلا التقسيم. هذا المقتضي لإيجاد الآن تشريع جديد لتحقيق حضورهم إلى المسجد النبوي. فرع عثمان أن يجعل ذلك الأذان في الدوراء. أنا أذكر في هذا الباب تماما ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جعله الصلاة في لفظ ثلاثا وهو يعلم يقينا أنه كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر كله وفي شطر من خلافته هو نفسه رضي الله عنه. لكنه لما رأى الناس يتسايعون ويتتابعون على جمع الطلاق بلفظ الثلاث خلافا لقوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فسأل في نفسه أو مع من كان حوله لو جعلناه ثلاثا تأديبا لهم فبدا له ذلك فلفذه. هذا لا نستطيع أن نقول إنه إحجاز للدين وإنما هذا التصرف زمن رأى الناس يخالفون السنة ولا شك أنه بين لهم أن هذا خلاف السنة كما نفعل في هذا الزمان تماما فتجد الناس يتسارعون ويطلقون ثلاثا بلفظ واحد وفي مجلس واحد أو في مجالس متعددة في عدة واحدة. فرى عمر رضي الله عنه أن يختمها عليه ثلاثة. هذا اجتهاد منه ليس تعددا وإنما بمعالجة مشكلة وقعت في زمانه. أصاب أن أخطأ هذا الموضوع داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ما يهمنا الآن يعني أن نذكر هذا التذكير لأنه ليس عمليا الآن، وقد أنهم الله كثيرا من علماء المسلمين أن يعودوا إلى السنة الأصيلة وهي أن الصلاة برأس الذات إنما هي طلقة واحدة. لكن المهم أن لا نتسرع ونقول أن عمر الخطاب أمير المؤمنين أحدث في الدين، هذا ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو اجتهاد اقتضاه الزمن هي هذه المصطلح. اقتضاه الزمن هذا المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولم يكن في عهد عمر، لأن الناس كانوا لا يزالون على السنة. لما كثر الناس في مخالفة السنة في موضوع التطليق برأس الثلاث اجتهد عمر الخطاب، وأنا يترجح عندي أنه كان مصيبا في هذا الحكم ومأجورا على ذلك أجرين تماما. لكن لا يجوز أن نتخذ ذلك السنة ونقضي بها على سنة أصيلة وهي سنة الرسول عليه السلام والتي جرى عليها الذكر وعمر أيضا في أول خلافته. هذا من المصالح المرسلة، فإذا ذهب المقتضي لها ذهب الحكم معها. وإذا تبين لنا هذا بوضوح تام نعود بعد ذلك إلى موضوع تدام الإمام المسافر والذي هو أما مقيم. نعم تفضل. يقول أو الأخير بالمصالح المنصلة في مجال المعاملات نفسي من النظر في مجال تنظيم أمور الناس. نعم. لكن أما ترى أن الأحدث في مجال العبادات يفتح على الناس باب الابتداع. هو كذلك، ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وضع هذه القضية أن إذا كان المقتضي موجودا في عهد الرسول فلا يجوز الأخذ بالمصلحة المرسلة، لأنه لو كانت مصلحة حقيقية لكان الرسول عليه السلام أخذ بها. ثم إذا وجد المقتضي حتى في المعاملات، أنتم الآن تشيرون إلى أنه ممكن أن أخذ المصلحة المرسلة في المعاملات. لا، ابن تيمية أيضا يقول حتى في المعاملات لا يجوز الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بأحكام شريعتهم، هذه معاملات. لكن أنتم ترون الآن أن المصلحة المرسلة لا تتعلق أبدا بالعبادة، وإنما تتعلق بصورة من صورها. وأنا الآن دخلت لاستشهاد ما مضى من الكلام الذي نقلت عن ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الجزئية. فنحن ما شرعنا سلاما زدناه تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، لكننا رأينا أننا إذا رفعنا صوتنا بالسلام عليكم كما هو الأصل، كما هو الأصل تعرضنا الناس إلى أن يفسدوا صلاتهم. لو أنا أقول لكم الآن، لو قلت لكن أنا أصدها بارك الله فيه، لأن السؤال وجهها على هذه الجزية وهي قائل السؤال موجود هنا. خلال بقية على وجه الحضور يا الله، بسم الله. إن شاء الله الله بسم الله الشيخ بك شيء في دعاء ختم القرآن لا ما أولا قل عما أطعم الصحابة أبدا ما أولا تسألني يا سائل أهوريه وين السائل؟ إذا كنت تعني دعاء المعروف اليوم فالجواب ما سمعت، أما إذا كنت تعني مطلق الدعاء ما هو وارد على أنس المالك وغيره. لكن الشيخ تقييد مثل هذا الدعاء خلاص جبتك، هذا لا أصل له. ولكن في عذر ذكره حكاه ابن حجر في التهذيب يبدو انه عذر وجيه الا وهو ان شعبه استحلفه بين الركن والمقام روى عن ليث انه استحلفه بين الركن والمقام هذه الاحاديث التي ترويها عن جابر اسمعتها منه فقال اي والله سمعتها منه فقل لعل مسلما اعتمد على هذه الروايه فاخرج روايه ابي الزبير عن جابر ما رايك والله أنا لا أصحب هذه الرواية لكن لعلك تعرف معي رواية الذي من تعرف نعم هي تقوي على تلك لأن رواية البيت صريحة أنه سأله أكل أحدي جادر فبيت صحيح قال لا بعضها سمعته وبعضها مما لم أسمع قال له معلمني على أحاديث التي سمعتها منه فعلمه فالليل حديث عن ابن الزبير محمول على الصحة أما أنه سمع كل أحاديث ابن الزبير في هذه الرواية التي أنت ذكرتها آنفا أنا لا أعرفها لكن أقول إن صحت فهي مفسرة برواية الزبير الجابر كيف؟ كل ما تكون أيضا صلى الله عليه وسلم المسألة قريبة في المسألة فيها شيء من الدقة أنا أعتقد أن موضوع العصر الحاضر الآن انشوار من لا يصلح للدعوة بالدعوة ولا نكتفي بهذا فقلنا هناك تعليقات أيضا وأن لا يعرفنا من الإسلام إلا شيء قليل وأصبحت هذه اللغوة سواء كانت متعلقة بالذكور أو بالإناث فتنة لأن الإنسان إذا عاش بمعنى قائم في ذهنه تأثر بهذا المعنى على مدى الحياة حتى ليذكرني ذلك لنكتة كنت قرأتها في بعض كتب الأدب عن أشعب الطامع أراد أن يداعب الأطفال في الطريق يوما فقال لهم انظروا إلى هذا القصر فهناك هدايا تضيع فركض الأطفال وراء كذبه فركض هو معهم فقيل له كيف تركض معهم وأنت تغفى عليهم قال لعله صحيح فهو كذلك يتوهم بعض الناس الذين يسمون أنفسهم بالدعاة فضلا عن الذي يسمون أنفسهم بالداعيات من صحيح أن في مركز يستحقون هذا الاسم ويتورطون ويتورطنا أيضا ويتكلمون في الإسلام بغير علم ومن هذا قبيل ترك بعض الأحكام الشرعية باسم مصلحة الدعوة أنا لا أستطيع أن أنكر بأن لهذا الكلام أفضل لكن من الذي يستطيع أن يطبقه هؤلاء الدعاة الذين يصح أن يقال إنهم اسم على غير مسمى أما العالم المتمكن أولا في علمه وثانيا في دينه يصبح بتقوى ربه فلا يرائي ولا يجاهن وإنما فعلا هو يريد أن يحقق مصلحة الدعوة هذه المصلحة إذا قدر حق قدرها ووضعت في مكانها المناسب فأهل الحديث هم أولى الناس بها ولا أقول أهل الفقه بل أهل الحديث لأنهم هم في حقيقة أهل الفقه وأنا لا أستطيع أن أتصور فقيها غير محدث وإن كنت أستطيع أن أتصور محدثا غير فقيه

ما صارت المال التي كان صار حزب متعددة من ضمنها بعض الأحزاب الصوفية التي يعني كفرها والله عليه سخنه ظاهر. فبعض الناس هناك يقول نستعين بهؤلاء لأجل تحقيق غرض أكبر وهو فتح مثلا أو تحرير أفغانستان من الحاد والسوية. فما رأيك في شيخ حول مقولة هؤلاء؟ أن هذا في هذا المعنى يعني بشرطين اثنين، أحد هو معلوم وهو الذي أشرت إليه وهو إخراج الكافر الملحد من بلاد الأفغان، والشيء الثاني أن يكون هؤلاء الصوفية هم الخلة بحيث أنه لا يتصور أن تكون لهم فيما بعد الثورة والدولة. هذا من باب كما ذكرنا أو ألمحنا إليه آنفا الذي يسميه بعض الفقهاء أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقله ما شره، فهذا من هذا الباب. الله أعلم. شيخ مسألة حينما يقوم المسلوق ليتم صلاته هل يلزمه اتخاذ سترة؟ وإذا مر أحد بين يديه هل يلزمه دفعه؟ يا رب حمي يمكن أن نسمعنا بسرعة حتى يكون في السرعة؟ لا السترة لا شخص خفضة الله المسلوق للصلاة حينما يقوم يأتي بما فاته من الصلاة هل يلزمه اتخاذ سترة؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الشيخ هل يلزمه دفع من يمر بين يديه؟ لا يلزمه وقد يلزمه، لا يلزمه باعتبار أنه لا يزال في حكم المقتدي للإمام الذي كان سبق ببعض صلاته، ويلزمه اتخاذ السترة إذا كانت قريبا منه لا تتطلب منه عملا كبيرا. نفترض مثلا أنه يصلي القبلة وهناك سارع عمود، لو أخذ يمينا أو يسارا خطوة أو خطوتين لصار متفكرا بالفكرة. مثلا ممكن الإنسان يتصور صور كبيرة، فإذا كان اتخاذه للسترة في حالة إتمامه بصلاته لا يستلزم منه طلبا عملا غير مطلوب طبعا، فله أن يفعل ذلك بما قد يتعرض هو شخصه لمرور أحد من يديه، وبخاصة إذا كان النار بين يديه مما يقطع الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح والمعلوم. قلت ما قلت عنه من أنه عليه ذات المسلوك يتربى يستطيع أن يتكثر جدلا بدون كثة وبدون عمل كثير لا أحد يقول بأن صلاته تعرض من فساد الوصول، بينما على الحديث الصحيح الذي أشرت به آنفا وكان سترة الإمام السابقة التي هو الآن عليا لا سترة أمامه، لا الإمام مصرفة ولا سترة تكون مقام سترة الإمام، فاحتياطا على قد نقول ينبغي أن يتعاطى بعض الأعمال التي لا تعرض صلاته في الفساد من أجل أن يحفظها من فساد قد يعرض له. ونحن نعلم أنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما حينما جاءت شاة تصحى فسعاها الرسول عليه السلام حتى أزق بطنه بالدار وجعلها تمر خلفه. فهذه لا شك فيها بعض الحركات بعض الخطوات من سبيل منع هذه الشاة أن تمر بين يديه، مع أنها ليست من أنواع الثلاثة التي تكثر الصلاة. فإذا كان في مكان من الناس يخشى منه شيء من هذه الأشياء الثلاثة فأولى أن يسعى الإنسان انتظار الكسرة بالشرط الثالث. هذا من عندي ومر عني. لسه لنا كنا أرسلنا إليها في الحديث السابق عندنا نوعين من المرور، مرور يبطل الصلاة وما ترى منه، ومرور يبطل جزءا من قدر الصلاة وقيمتها. على هذا النوع الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شطرة، وفي حديث آخر فليزم من شطرته ليقطع الشيطان عليه ثلاثة. هنا ضبط الشيطان المتبادل من الإطلاق كما لا يخفى عليكم هو شيطان الجن، وإن كان قد يدخل فيه شيطان الجن، ولكن المعنى الأول الحقيقة بالبيوتي الخاصة الناس عنه غافلون، إما لأنهم ما عرفوا هذا الحديث أو سمعوا به ثم دخل المؤمن وخرج المؤمن أخرى، فهم لا يستعجلون أن أحدهم إذا قام يصلي أنه يمكن أن يمر بين يديه من وصفه الله عز وجل بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث ما ترونه. فلذلك يجب اتخاذ السترة ولو كان في مصليا بقدر حجم الصلاة، لأن هناك شيطان له من السلطة والقوة من الدخول والخروج لا يستطيعه من الإنسان. وبخاصة أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي لأصحابه يوما فرأوا هم كأنه يخدم على الشيء فسألوه بعد صلاة الصلاة قال: ذاك شيطان هم أن يرمني بشعر النار ونحن ذلك. نعم قاله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتفلل عن الشيطان وأن يمر بين يدي صلاته فما بالنا نحن عامة الناس، فأولى أن نتخذ مثل هذه الوسيلة الشرعية. هذه الوسيلة قلت أنها وسيلة شرعية لدفع قول بعض الناس أن ما في هذا الموت، فإذا هناك عالم من عوالم إبراهيم لا نراهم فرسل أمرنا أن يصلي الفطرة دون أن يقول مثلا كنت في غرفة أو كنت في المسجد أو كنت في العراء، كل ذلك يدخل في يومين هذا الحديث. أنا أعلم أنني كنت لو قرأت في أول مشهد العلمية وعلى مذاهب الحنفية أنهم كانوا إذا كان المسجد 40 ليراً في 40 ليراً فلا حرج فيه إلى الشفاء. لكن في مباعد علمت أن أحاديث الآنية والشفاء والمؤكدة بهذا الأمر والتي رسلت في بعضها بطلان الصلاة بمرور تلك الأيام بشرعها كلها مستوطنات لم يدخل رسول عليه السلام المسائل الذي يصلي في المصلي في مسجد أو الذي ثم رأى المخير المسجد بمسافة محدودة أو بغيرها. فإن بإذن في أعمال الأحاديث على شمولها وعلى إطلاقها. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الصلاتين مثلا صلي السنة في أول وقت ثم ينطلق إلى المسجد فإذا لم يتعلم في الصف الأول يكون هذا هو المقصود. أما إذا تعرض الصبي مع أخرى الله أعلم بأفضلهما. وإذا كان يعمل كذا وكذا أحيانا مثلا يكلف البيت بالنافلة أحيانا ويلحق الصف الثاني هو يعمل كذا وكذا ثم أنسي يكلف قضية في المسجد وبعدها في البيت احنا وصلنا تفصيل الحديث ثابت من قوم كعب فيا يا وعيسى. أما الإشكال أن المؤمن ليس دعاما لا يرون هؤلاء الصوت ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس باللعان ولا الطعان فلا يعني أن المؤمن لا يلعن من يستحق اللعنة. ومن باب أولى لا يعني أن الرسول عليه السلام الذي إذا يعني لعن وضع اللعنة في محلها أنه لا يلعن. ولذلك نحن نجد في غير ما حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللعنة من ونطق به في غير مناسبة من المناسبات. من أشهر هذه الأحاديث مثلا فيما يخطر في ذلك الآن ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتوجهين عفوا لعن المتشبهين من الرجال النساء والمتشبهات من النساء الجريه هذا لعن منه عليه السلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خلفان من الناس لم ترهما بعد نساء رجال بأيديهم خياط كأذناب البقر يضربون بها النار ونساء كاسيات مائلات مميلات رؤوسهن كأسديس البخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجب من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث مسلم. وفي حديث الطبراني آخر تأسيات معاملات مائلات المميزات وأسهن تأسينة اللغة سلعة مهمة فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يريدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبع وسبع. كذلك قال الله عليه السلام يعنيه من أحاديث ملعون من أتى امرأة لزورها. حديث آخر ملعون من يضح بغير الله ملعون من غير تخوم الأرض. وأخيرا القصة وهي أن رجلا شكى جارا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاع جاره ويجعله في خارج الطريق ففعله. فكان الناس إذا مروا به ورأوا هذا المنظر الغريب الذي لم يعتادوا عليه قالوا له ماذا لك فلان جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله قاتله الله لعنه الله. فكان هذا وحده كافيا لردع هذا الظالم عن ظلمه. ولذلك ما جرى من سبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله نور جاري لأنه إذا مساعه إلى جاره فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا اللعن المنهي عنه ليس هو مطلق من اللعن وإنما اللعن إذن لا يستحق اللعن أولا وثانيا وهذا أدب أن المسلم إذا تعثر لا يقول عن الله الشيطان وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا أنكى لإبليس. بينما إذا قال لعنه الله يرفع رأسه ويقول أنا فعلت وفعلت فهذا أدب خارج عن موضوع مختلف. أما اللعن لمن يستحق اللعن فهذا أمر جائز في الشرع. وما رأى الرسول عليه السلام في قنوة النازلة اللهم لعن رعنا وذكران وما أجل قبائل أخرى ذكرها إلا هو من هذا القبيل الذي هو ينحط على من يستحق اللعن من الكافرين أو الظالمين. وحسبنا قوله تعالى ألا على رسول الله نعم الكافرين. هذا ما عندي جواب عن ذاك السؤال. قول الجنة بين الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عائشة وكذلك الإمام ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. حديث عائشة أسمع حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى كيف يكون الجمع بين الأحاديث عائشة ومثل حديث ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. وإذا كان الإمام ما يفعل مثلا جلسة الاستراحة فهل يفعلها وتكون مخالفة؟ أقول يعني الجمع بين الأحاديث هذه حديث ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. وإذا كان الإمام ما يفعل جلسة الاستراحة فهل يفعلها الإنسان أو جلسة الاستراحة؟ إذا كان الإمام ما يفعلها وفعلها هل ستكون مخالفة للإمام أو ما ستكون مخالفة؟ طبعا يكون مخالفة للإمام لأن الحديث الذي أنت تشير إليه